الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل إلى المفترض أن الباب القادم هو باب ميم الجمع، تمام؟ لكن هو أدرج في سورة الفاتحة، هو بدأ بها وسماها إيه؟ سورة أم القرآن. القرآن. لذلك أنا قلت لكم في قاعدة من اللي أنا قعدتها زمان في البداية، يعني إن الأصول قد تجد فيها فرش، ونحن الآن ندرس في الإيه؟ في الأصول. فأم القرآن هتجد فيها 3 كلمات فرشية وقاعدة إيه؟ أصولي جميل. هذه السورة فيها باب الجمع، وفيها ألفاظ مختلفة بين القراء، وهي 3، يعني إذا فيها باب وفيها إيه؟ أو فيها قاعدة وفيها يعني الأصل اللي هو باب ميم الجمع آه ده الأصل، أما تمام. الكلمات هي الفرش. لكن بما انه جاء بأم القرآن، حتى ما تبدأ في الفرش هتلاقي بادئ بالبقرة. ما جاش الفرش. تمام. الكلمة الأولى، ناخد الكلمات لأنها أسهل، والباب فيه شغل كتير. خلاص يا شيخ عبد الله، أنت معايا ولا أين ذهبت؟ حلو. الكلمات 3: مالك والصراط وعلي. أما الكلمة الأولى وهي كلمة مالك، فيها قراءتان: إثبات الألف مالك، وحذف الألف ملك، والقراءة الشاذة ملكة، دي مش هنا. يقرأها بإثبات الألف عاصم والكسائي، يعني 2 من الشاطبية، ويعقوب خلف العاشر منين؟ من الضر. ما الدليل؟ ومالك يوم الدين راويه ناصر. طلع انت بقى كده الأبيات. ما الدليل؟ قال: ومالك يوم الدين. هنا على ما اتفقنا أنه سيذكر الكلمة ثم الحكم ثم القراء، فقال: ومالك يوم الدين، مقيدة بأنها التي جاءت في سورة الفاتحة بيوم الدين، فليس كل مالك في القرآن تتبع هذه الكلمة. ولم يذكر لها حكم، لأن بدأ بعدها على طول: راويه الراء ناصر النون، يعني أراد الكسائي ومين؟ وعاصم وعاصم. إذن فما الحكم؟ بالرفع بإثبات قال: الألف وباللفظ أستغني عن القيد إن جل. جلى. يعني إذن إذا كما لفظها يقرأها الكسائي وعاصم إيه؟ إيه؟ بإثبات الألف بإثبات الألف، والباقون حذف الألف. بحذف الألف ملك. أما دليل الضرة، قال: ومالك حز فز. فز هنا مين؟ يعقوب يعقوب. وفز مين؟ خلف العشرة طب هو سكت عن مين؟ عن يعقوب عن واحد بس، أبو جعفر أبو جعفر. زي نافع. زي نافع. نافع طبعا مما سكت عنهم فين؟ في بيحذف الشاطبية، الألف. يعني بحذف الألف. نعم حلو كده؟ نعم جميل. يعني احنا دلوقتي أبو جعفر هنا ليس هو بحذف الألف، لا لأنه لم يذكر، لا لأنه إيه لم يذكر، لا لموافقة تابع أصل. موافقة نافع. نعم قال: وعرف حكم إثبات الألف لهؤلاء من اللفظ كما قال الشاطبي في القواعد، وباللفظ أصلا قد انجلى، وأيضا تبعه ابن الجزري في ذلك في الضرة، ويقرأ بحذف الألف الباقون هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو جعفر، فيقرؤون مالك بدون الألف. حلو. الكلمة الثانية وهي الصراط، فيها 3 قراءات: السين وإشمام الصاد بالزاي. الإشمام هنا يراد بالخلط، لأن إحنا عندنا كلمة الإشمام في التجويد يراد بالإشارة، كما إشارة. أخذنا في باب التجويد إشارة بالإيه؟ بالضم، وعي لتسكين الحرف، هكذا نستعين. لكن الإشمام هنا، وكنا خدناه في بمعنى الاختلاس فين؟ في تأملنا. لا، كان روم الراوم، روم. هناك الراوم. هناك إشمام ستأخذونه إن هو بمعنى الاختلاس. نعم هذا الإشمام يراد به اللي هو الخلط. الخلط، يعني إدخال الحرفين في بعض. وهو الصاد بالزاي بيطلع منها صوت إيه؟ الظاء التي ينطقها العوام، وليس الظاء الفصيحة اللي بنخرج فيها اللسان. نعم حلو؟ يعني ما تقوليش الظراط، لا، الظراط. أز كده. حلو. ثم الصاد التي نقرأها نحن. من يقرأها بالسين؟ قنبل ورويس. أين الدليل؟ وعلى فكرة ده في في رابي. جميع مواضيع القرآن. ليه؟ هتعرف دلوقتي. قال وعند صراط سي سي اهو ما قالش صراطي. بالسي، هو كما لفظها والصراط لقنبله، حلو. يعني جاب النكره والمعرفه المعرفة يعني عشان يقول لك ايه النكرة تفيد العموم. حال. ثم هو قال ايه كمان؟ بحيث اتت، في أي ما يتبح. يعني حيثما اتت في المصحف، لانك انت ممكن تفهم بما انه بدا في ام القران وده اول لفظين قبلوك، وبالفعل هي جت صراط الذين واهدنا الصراط، فانت تظن انها مقيده بالايه؟ بالفاتحه بس. فقال وحيث اتى. طيب اين دليل رويس؟ ما هو الصراط. لقنبله انا نص عليه، قال والصراط فهسجل. فيها الزول ماشي. لا فيه دي لايه؟ لحمز، بس سيبه دلوقتي. حمزة ولا خلف العاشر؟ يعني خلف العاشر اقصد. وبالسين طيب. طب، يبقى الدليل فين؟ في الطاء. وبالسين طب. هو طيب اللي هو مين؟ كويس. الصراط جابها بالصاد اللي هي ايه؟ لحمز بصبر عليا، ما انا وكده. هرجع لك بقى تاني واحنا عايزين في هزجيلة دي ليه؟ وبالسين طيب. يبقى احنا معانا قنبل رويس. وعند صراط صراط القنبل وعندنا وبالسين طب. ماشي. من يقرأها بالصاد المشممة بالزاي؟ قال في العاشر وخلات. لا خلف العاشر. خلف، لا ليه؟ خلف بس. خلف حيث جاءت في القرآن معرفة أو نكرة. طب جبنا الدليل ده منين؟ بحيث أتى والصاد آه زاين. والصاد، والصاد زاين والصاد ولا زاين آه أشمها أشمها. لدى خلف. خد بالك في تشكيل بتختلف من طبعا ضبط لطبع. ضبطة. هو ساعات بيقوم لأن كأنها هي، تشكيلين لأن أصلا. هي مبتدأ. ساعات بيجيب تشكيلين فوق وتحت وكده. طب ليه هو ما ذكرش هنا حمزة؟ بس انا اقول لك، بس تخلينا ناخد الشاطبيه عشان نبني عليها مين. الضر. والصاد زاين اشمه لدى خلفين. لمين يا حاج؟ قال لدى لدى خلفين. خلف، ركز. هو نص عليه مش محتاج انت رامز. اي خلاص. قال واشمم. يخلي اشمم هنا يعني معنى برضو ايه؟ ما هي مركزه على الاشمام برضو. اي لخلاد الاول. المفروض حمزه كده تقول لي ايه؟ ما هو كله. لا لا، ايوه دي بقى من عجائب الايه، القراءات، سبحان الله. يعني هما الاثنين قوي روعه عن حمزه. خلف في جميع القران، في جميع القران الصراط وصراط بالاشمام، وخلد اول لفظ في اولا القران اهدنا الصراط المستقيم صراط والباقي الذين انعمت والباقي صاد. والباقي صاد. اشمعنى بقى اللفظ ده؟ اختيارات زي ما كما ذكرنا في بداية الكلام. يعني طب مش طب حمزة بقى يعني مش في الفتحة الصراط لا الصراط. لا، يعني اهدنا الزراط زراطة، لا اهدنا الزراط الصراط صراط. ده المين؟ خلاد. أما خلف في جميع القرآن من لفظ واضح أهو. واشمم، واشمم لخلاد الأول، يعني أول إيه؟ لخلاد الأول. هي خلاد ممنوع من أول الصرف. الصراط في القرآن. أنا ما أعرفش التشكيل عندي غلطانة ولا إيه اللي في الكتاب. لخلاد الأول. يعني أول صراط بس مع خلاد هي ليلة الشام. فقط. أما خلف كل جميع القرآن. ماشي يا جماعة؟ ماشي. أنت دلوقتي محتاج تعرف طب خلف وخلاد مخلفين حمزة هنا في إيه بقى؟ مش حمزة بقى، مش حمزة بقى، ما هو كده حمزة اتقسم نصين. طالما أنت جبت آه واحد عشان فيهم خلاد السابق، اقتصر على الأولانية أنت بس طالما فخالف ذكرت بقى. أحد الرواة انسى القارئ. أيوه. ابحث عن مين؟ عن أيوه التاني، لأن بس هو كنت خلف أعرف عن السبب يعني. حمزة وخلاد عن حمزة. الآن يعني هتقول لي طيب أخوه هناك بقى اللي هو خلف العاشر عن نفسه ماذا يفعل؟ ارجع لكده. قال والصراط في هسجيل. يعني ان خلف كده هيوافق مين؟ ما وافقش حد، ده هو مخالفهم وبيقرأها بالصوت. يعني هو روى عن خالة عن حمزة الإشمام، وهو قراءتي عن نفسي هو نفسه بدون اختيارات الإشمام. نفسه بدون إشمام. يعني لما وبالتالي هو نص عليه هناك ليه؟ يعني حمزة الراوي الزراط، حمزة حلو القارئ حلو الصراط. خلف القارئ اجيب أصدر. دليله منين ان هو بالصاد والصراط فيه سجل. فيه سجل الفاء يعني. لسه مين كده؟ الباقون يقرؤونها بالصاد الخالص. ماشي. باقي القراء مين بقى؟ نافع. ابن كثير وابو عندك عمرو مش ابن كثير كله وتعالى بقى، لأنه قنبل بإيه؟ يبقى البزي. أبو عمرو عاصم بن عامر الكسائي وأبو جعفر وروح وإيه؟ وخلف العاشر، وعرفت قراءتهم على الأصل لأنها لأنهم المسكوت عنهم إيه؟ في المتن، واما خلف العاشر والصراط في هذا. طيب اللفظ الاخير وهو، يبقى انا دلوقتي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الصراط المستقيم. عليهم هذه، او هذا هو اللفظ الثالث. فيها قراءتان في الهاء وقراءتان في الميم، يعني الشغل فيها في ايه؟ في حرفين. هاو مين؟ بالنسبة للهاء فيها الضم والكسر، أيهما يعني عليهم وعليه وعليهم، يقرأها بضم الهاء وصلا ووقفا حمزة من الشاطبية ويعقوب من الضرة. ما الدليل؟ عليهم. أولا حمزة يقرأها بالضم وقفا ووصلا حيث وقعت في القرآن وليس في الفاتحة فقط. والدليل، ومع لفظي إليهم ولديهم، لقوله عليه إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. يبقى الأمر مش متوقف على سورة الايه؟ الفاتحة. الفاتحة، زي كان بقول الكلمات دي فرشية. طب ويعقوب، يعقوب يقرأ بضم، احنا جبنا سيرة يعقوب منين دلوقتي؟ ما انا بضم بضم الهاء. اللي هنروح للطيبة يعني للدرة. انت تفتح الاثنين قدام. ماشي. قال يعقوب يقرأ بالضم كلها، جمع ضمير وقعت بعد الياء الساكنة، ودي القاعدة هناخدها إن شاء الله بعد قليل. واكسر مثل عليه. عليهم فين؟ قال والضم في الهاء حلله، حلله أهو، حلله اللي هو الحق بتاعت يعقوب. قبل يعقوب في فتى. واكسر عليهم اليهم. ما أنا عايز الشاهد بس. أنا عايز الشاهد بس. والضم في أنا الهاء هاجي ألم لك حلله. الأبيات دلوقتي. ماشي. هلم لك الأبيات على بعضها. ماشي. والضم في الهاء حلله عن الياء إن تسكن، يعني التي قبلها ياء ساكنة. يبقى عليهم دي داخلة ضمن القاعدة، بخلاف حمزة مش قاعدة زيه، طرش. يعني يعقوب قاعدة، إنما حمزة هم 3 كلمات، عليهم إليهم لديهم، حيث وقعت في القرآن. إنما يعقوب إيه؟ قاعدة تندرج منها عليهم وأيضا لديهم ومنهم إيه؟ لكن أي حاجة قبلها ياء ساكنة. نعم، لكن سوى الفرد زي فيه مثلا أو ما شابه ذلك. طيب يقرأها الباقون بإيه يا جماعة؟ بالكسر. يبقى عندي 2، صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا لو أقرأ حمزة ما تنساش أي صراط مكان. الذين أنعمت عليهم. ويعقوب عنده 2، عنده رئيس وربع. واحد يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ده رويس. والتاني صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم. عليهم. تمام. من يقرأها بكسر الهاء الباقون، وعرف ذلك لباقي القراء السبعة من اللفظ حيث جاء مكسور. وهجيب لك أنا دلوقتي إيه الدليل بتاعه، ونص على مخالفة خلف العاشر لحمزة في الضرة وسكت عن أبي جعفر لموافقته لأصله. وأكسر عليهم إليهم لديهم فتى، حلو ده دي بتاعت الضرة. واكسر عليهم اليهم لديهم فتى فتى اللي هو مين؟ خلف خالف العاشر. العاشر، لان دلوقتي حمزه بيع بيضم. طب ما تقول لي طب اخوه هناك في الدر عمل ايه؟ خلف خلاه خلف. لا انا بتكلم في الهاء، في الهاء. هو خلاه ده عمل ايه في الهاء؟ سيبك من خلاه، ده حمزه على بعضه، عليهم اليهم لديهم حمزه بالوجهين. انا بتكلم في عليهم عليهم عليهم. طب وخلف العاشر هيعمل ايه؟ خلف العاشر عليهم. طب انا عرفت منين ان هو من خلف حمزه؟ واكسر عليهم اليهم اكسر. لديهم ايوه فتى. بس كده وصلت. وصل. طيب واما الميم بقى، احنا كده خلصنا الهاء. اما الميم ففيها الصله والاسكان. الصله ازاي بقى؟ الصله دي اصلا باب بقى ميم الجمع. ميم الجمع هتلاقي فيها صله زي هاء الايه؟ فاكر هاء الصله كده؟ كنا بنوصلها بياء وبواو، دي هنوصلها بواو بس، لان ميم الجامعه هتبقى فيها الضم او الصله بالواو، يعني مد حركتين. ازاي؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. مد حركتين، صله واو حركتين. يقرأ بالصله من بقى؟ ابن كثير وجه القلون وابو جعفر من الدور. يعني ايه وجه القانون؟ ما انا هجيلك اهو، يعني له الوجهان الصلة والإسكان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والوجه الثاني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هات الدليل من الشاطبي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، يعني قبل محرك يعني الميم لما يجي وراها حرف متحرك، لان ممكن مثلا ممكن مثلا تيجي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام او القتال، دي وراها ميم ايه؟ وراها ايه؟ ساكن، فليه الضم دي مش لكن لازم يكون وراها متحرك. عليهم غير مثلا، ايوه، لذلك بقول قبل محرك، وده دليل ان هيجي بعدها بساكن يبقى لها حكم اخر. انت دلوقتي ميم الجمع قد ياتي بعدها متحرك، قد ياتي بعدها ساكن. متحرك زي ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير، وقد ياتي بعدها ساكن. كتب عليكم القتال اللي احنا كنا قايلينها في التقاء الساكنين زي التقاء الساكنين، بس الان انا اتحدث عن ميم الجمع قد ياتي بعدها متحرك وقد ياتي بعدها. ايوه، فاذا جاء بعدها متحرك قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. هنا تأتي الصلة بقى. حلو، لمين؟ دراكة. دراكة، مين من الدال؟ الدال ابن كثير. آه. وقالون بتخييره. تخيير دي يعني ايه؟ أحد وجهين. يعني الوجهين. جلة. ايه جلة دي؟ جاية في المتن كده كده. اوعى تقول ده ورش. ماشي، حلو. قال ده في الشطبي، ده في الشطبي قال في الضرة وصل ضم ميم الجمع أصل، يعني أبو جعفر. يبقى معانا كام؟ اتنين وجها واحدا، ابن كثير وأبو جعفر، وقالون ماله؟ بواحد وجهي. حلو، جميل جدا. ويقرأها الباقون بالإسكان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. لحد هنا خلصت تلك الكلمة. وقبل ساكن مالك حسن. ملك صراط صراط زراط. حلو. عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم بقراءهم. طيب لو انا عايز اجمع الفتحه، لسه في حاجه اظن تقريبا، لا ده دي بقى قاعده هتمخمخوا فيها كده، ممكن نسيبها المره الجايه عشان ما تقلش عليكم. قاعده ميم الجمع دي متعبه شويه، خلينا بس دلوقتي. لو انا بقى عايز طالب منك انك تقرا الفاتحه للقراء العشر، تعمل ايه؟ لكم. ما تقعدش تقول لي بقى هجيبها 10 مرات. غلط. في الجمع يا جماعه انت هتبدا بمين؟ باللي في الترتيب يعني؟ بقالون. لما تجيب قالون هتيجي تقول ايه؟ قالون بيعمل ايه؟ السيرة. بالنسبه للملك ملك؟ ما هوش ده ملك. ملك. حلو. تقوم ايه؟ أنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حلو؟ حلو. هنا بقى أنت أول لفظ مقابل، هتفضل إياك نعبد وإياك نستعين لحد هنا كده. كل اللي قرأ بركز بملك مشوا معاه، ما تجيبش بقى إيه؟ ما ترجعش تجيبهم تاني. تشوف بقى رقم 2 مين اللي قال مالك بالترتيب. أول واحد مين؟ مالك يوم الدين رواه ناصر. عاصم ماشي بالترتيب. صح، لان كل اللي قبل عاصم ايه؟ معاه. تقوم ايه بقى؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. كده انت جبت الوقت العشره لحد ايه؟ نستعين، لحد ما تبدا عند الصراط. جبت الاولاني بالترتيب اللي معاه ملك، ثم وانت ماشي بالترتيب مين اللي مالك؟ عاصم. كده مشى كل الناس اللي معاه، كده خلص اللفظ ده. ما اقعدش بقى اجيب اقعد اجيب واحد ورا واحد واحد نفسي. طب انت ما عملتش حاجه، انت ما ضفتش جديد يعني. انا بتقول لي قالون مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، واجيب لك ورشه مالك مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. انت يا ابني ما انت بتكرر في الفاضي. حسن. انت مش معاه اللي ايه؟ اللي زيه. طب هبدا بقى اهدينا، هجيب مين؟ هبدا بقالون. قالون قالون الاول. قالون قالون عشان قالون ماشي الاول يعني. ماشي، وبعدين تقوم جاي اللي زيه مش، وبعدين تقوم جايب اللي بالترتيب صراط المستقيم. وبعدين تقوم جايب اللي لا قصه في الجامع. المهم الشاهد، عشان ده مش وقتها يعني، ان انا ما اقعدش اجيب العشرة ورا بعض، اجيب اللي عليه الترتيب اللفظ واللي زيه ما عادش اجيبه. مش في اصلا تقريبا اصول الجامع يعني؟ لا ده قصه طويله بس مش عايز ادخلكم فيها دلوقتي. خلاص. طيب انا عايز اجمعها بقى وارتبها في نافوخي. يا عم بس انا مش عايز تجمع دلوقتي، ده مش قصه جمع. بس اجيب حرف ثاني من اللي جبت حرف قبل كده. ما هو دينا الصلاه بقى. ايوه هتبدا بمين تاني؟ ما هجيب ده، ما قلت جبت حرف بقى خلاص. انا جبت حرف لا هتجيبه تاني لانك هتحتاجه، او مش حفص نفسه. انا ما كنتش محتاج حفص، انا قلت عاصم ولا قلت شعب. عاصم عاصم على بعضه هنا. انا قلت قالون لان ممكن تقول نافع اصلا في البدايه، ده لو قالون مخالف ورش تبدا بقالون. اتعامل كانك ناس حفص ماشي، الا لو هو في مخالفه هتبدا بالايه بالاولاني. يعني هنا لو نافع على بعضه في ملك يوم الدين مش محتاج اجيب اقول قالون وايه ورش، تقول نافع على طول. وصلت؟ هتيجي عند اهدنا الصراط هنجيب بالترتيب مين اللي جاب بالترتيب بتاعهم، ناخد بالك القراء ومشي اللي زيه. هجيبها ثلاث مرات بس. انا مش عايزك تجمع دلوقتي، مش شغلتي انك فاهمك الجامع، وانت لسه بتقول الف بقى ايه بس انا عايز افهمها. انا هعمل الثلاث الفاظ بس ملك، واشوف مثلا مين اللي خالف، يعني اكتب حاجه منهم يا ملك يا مالك. يبقى الباقي كله ايه؟ يعني انا كاتب مثلا ايه، عاصم هو مالك وشعب، وعندك الكسائي على بعضه، وعندك يعقوب. ايه خلاص يبقى كده الباقي كله مالك. أيوه. اجي عند كلمه ايه الصراط، مين اللي بالسين وفي الظاء؟ هو ده عندك ابن كثير سين كم. عندك حمزه الظاء الاثنين، لانه في اللي ايه في اللفظين الاولانيين خلات في الاول بس. حلو. وهاجي هنا يعقوب هو ايه الصراط بس ايه بقى مين؟ روايس. روايس انما الرحمن ما شفت سبته فاضيه. حلو. هنا بقى ايه عليه، بس عندنا لفظ صراط بقى كان تبقى تاخد بالك ان ايه. طب دلوقتي وانا بجيب بالترتيب بقى، وانا بجيب بالترتيب انا عندي العبره الان في صلب الموضوع. في صلب الموضوع الصراط دي هجيبها مره واحده على اساس ان هي لا، ما احنا عندنا في الوقف الانتظاري اسمعنا الجمع ده يا جماعه اشكال والوان في الطرق. في طريقه اهل مصر اللي كنت بحكي عليه، في واحد يقول لك انا هجيب ايه، عارف بتوع المياتين كده كويرات كده، يعني انا بقول اهدنا الصراط الصراط، ودي سهله بسم الله على الحرف الصراط المسلم، وتكمل بقى انك تقف على الايه على الحرف على اللفظ وتجيب القراءات اللي فوق وتعدي. بس دي اسهل ما يكون في الجامع. ده حلو قوي دي، من اسهل ما يكون. ده ما المصريين ما يرضوش بيه، دلع. هم عايزين حريف. لها قصه كده يقول لك الناس كلها راكبه في مركب واللي قاعد الدور تنزله كده. يعني سيبكم بس الطريقه متعبه شويه، بس مش وقتها. انا الشاهد دلوقتي اعرف اقرا الفتحه لمين؟ للعشر. للعشر تجيبها بقى بالترتيب، تجيبها 10 مرات، تجيبها بالطريقه اللي بقول لك عليها. المهم الان ابقى عارف القراء بيقراوها ازاي. انا اجيب 10 تطلع تتفلحص وتصلي بقى قدام الناس. اجيب 10 مرات راح جتي وخلاص. لا بأس لا بأس. قول لهم يا جماعه انا بقرا 10 مرات. انت تجيبها 20 مره واخد بالك؟ اضطر اجيبها 20 مره. خلاص يا جماعه؟ خلصت. طيب انا يعني بقترح ان ميم الجمع، لان يعني فيها شغل كتير قوي قوي قوي من الشطبيه والضوء. حافظ ما خلصتهاش؟ لا، ميم الجمع دي قصتها ايه كده بتلاقيها على بال ما تقولها المره الجايه. اولا هي هشوف بعدها ساكن ولا متحرك. متحرك دي قصه الوحيده. ماشي. القصه الثانيه مسبوقه بياء، بياء بتاع بهاء، وقبل الهاء ياء ساكنه او كسر. ولذلك شفنا فيها قصة طويلة هنا وهنا، اللي بعدها متحرك اللي بعدها ساكن. ثم بقى تعالى من الايه، من الضر فيها شويه شغل كتير. كل ده في البيت ده؟ لا، ولسه في الضر. لا، في بقيه الابيات الجايه. طب الصاحبي انت اول ثلاث ابيات سهله، الثلاث الفاظ ومعاهم ايه قاعده حمل. انما من اول بقى ومن دون وصل ضمها قبل ساكنه. دي الدره دي. عايز الشطبيه. ومن دون وصل الشطبيه كده لسه كام؟ لا، الثلاث اربع ابيات دول تقال، والدره نفس الكلام. أيوة. فهم شغل جامد. انا مش عايز بقى اكتر عليكم. ليه؟ لان انا عايز المره الجايه بالفعل تكون الدرس بتاع النهارده يا جماعه. لا كفايه كده النهارده، ما انا اقصد كده تكونوا انتم مخلصين. يعني انا مثلا عايز المره الجايه اما اعمل لكم اختبار في الفاتحه تكون جايب، اعمل لك اختبار بحيث ان انا مثلا ان شاء الله الدرس الجاي ناخد فيه من الجامع. لما اجي ابدا في الادغام الكبير اعمل لك اختبار في مين؟ في ميم الجامع. تبقى انت مستوعبها. يعني انا الدرس ده مش لسه اجيب قبله بدرسين. أيوة. عايز الدرس بدرسه. ف فانا بقول نريح راح شويه على اقتراح عبد، احنا جمعنا بين الاثنين، لا احنا خلينا يوم واحد ولا احنا ايه ضغطنا على ولا احنا، لان خد بالك لو تراكمت عليك الدنيا هترجع تكره نفسك وتقول الموضوع صعب، درس بدرسه هتظبط معاك الدنيا. والابيات يا جماعه الشواهد، الشواهد تفرق معاك كتير قوي هي قوي عايزه زنقه لحد ما نوصل لحد ما احنا واقفين. انا عندي استعداد، انا عندي استعداد، وانا اصلا يعني احتمال ايه في الباقي ده؟